إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، تجلسان هنا في الحديقة. دخلت المجلس فلم أرى أحدا، قلت سبقتكما هذا اليوم وإذا بي أسمع كلامكما في الحديقة. قلنا جاء الربيع وليكن درسنا في هذا الجو البديع، ونسمع تغريد البلابل فتؤنسنا بأصواتها العذبة. سبحان الله، الإنسان أليف، يحب أن يكون وسط عالم مليء بالحياة، طيور، أزهار، خضرة، شلالات مياه. افتح الكتاب يا أحمد واقرأ علينا من زاد المعاد. حاضر. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في مناقشة من حاد عن الصواب في تفسير وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة. هنا رد هذا التأويل لعدم وجود قراءة بنصب الخيرة. تابع يا أحمد. الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحان الله، يبقى أهل الزيغ في تيه، يحملون دائما لواء المعارضة دون وجه حق. ترى لو أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، أكانوا سيتبعونه؟ بالطبع لا، سيجدون سببا آخر وسيرددون القول نفسه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام كتاب الله فيكم. تابع يا أحمد. وهكذا في هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. لله در ابن القيم رد عليهم أولا ببطلان تأويلهم من الناحية اللغوية وعدم كون ما اسما موصولا وإنما سياقها بمعنى ليس، ثم بين بأن المانع من تأويلهم ديني أيضا، لأن قبوله يوقع في الشرك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي ويختار وليس لهم من الأمر شيء. تابع يا أحمد. الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، فقال: ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أرأيتما معي تتمة الآية؟ نعم. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي لو كان لهم الخيرة لشاركوا الله في أفعاله، والله نزه نفسه عن الشريك والند. لذلك قال ابن القيم في شرحه لتتمة الآية: سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه. فتأمل، فإنه في غاية اللطف. لا تؤاخذني يا فضيلة الشيخ، لم أفهم ما رمى إليه ابن القيم في العبارة الأخيرة. أين حدة ذهنك يا خالد؟ ولكن لا بأس، هل في سياق الآية ما يدل على ذكر لشريك أو ند لله؟ أظن لا يوجد. لماذا تقول أظن؟ اقرأ الآية من أولها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، لا يوجد ذكر لشريك. مثل هذه الخاتمة في الآيات ترد للرد على من زعم ندا لله أو شريكا أو طلب طلبا ليس من حقه، وهنا لا يوجد كما رأينا. فذكر هذه الخاتمة في الآية من أجل نفي الخيرة لهم، وكأنهم طلبوها فجاء النفي قاطعا، وجاء في ختام الآية تنزيه الله عن ذلك. تماما مثل هذه الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. هل فهمت قصد ابن القيم يا خالد؟ نعم، أخذ العلم عن العلماء ينير الطريق للمتعلمين. أستغفر الله، كلنا طلاب علم. تابع يا أحمد. فكما خلقهم وحده سبحانه، اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا، فكانوا صفوته من عباده وخيرة خلقه. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. عفوا يا فضيلة الشيخ، لم أفهم عبارة التخصيص فيه. هي سهلة مفهومة يا خالد، لكن يبدو أنك شرحت في أمر ما. ربما، ولكن لم أخرج عن الدرس عندما قرأ أحمد عبارة وإذا تأملت أحوال هذا الخلق. قلت في نفسي: أي خلق؟ البشر أم عالم الحيوان؟ الأرض أم السماء؟ فقرأ العبارة الثانية وأنا في هذا التفكير. خيالك خصب وتفكيرك في منتهى الروعة. قليل من الناس من يقرأ العبارة أو يسمعها ثم يقلبها في فكره حتى يعقلها، أي يشرك فيها جميع حواسه. إن عبارة رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه تعني أن الله سبحانه وتعالى خص نفسه بالاختيار ونفاه عن غيره. هذا التخصيص في الاختيار يدل على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. تابع يا أحمد. وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فخلق الله السماوات سبعا، فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. وهل هناك سكان غير الملائكة في السماء حتى قال ابن القيم وأسكنها من شاء من خلقه؟ الله الله يا خالد، تريد أن تعترض على ابن القيم؟ لا والله يا فضيلة الشيخ، ما أنا إلا طالب علم مبتدئ. زادك الله علما ونفع بك المسلمين. أتذكر كنا قرأنا مرة حديث الإسراء؟ نعم. وفيه أن جبريل عليه السلام عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم مر به على آدم في السماء الأولى، وعلى عيسى ويحيى في السماء الثانية، وعلى يوسف في السماء الثالثة، وعلى إدريس في السماء الرابعة، وعلى هارون في السماء الخامسة، وعلى موسى في السماء السادسة، وعلى إبراهيم عليه وعلى نبينا وجميع أنبياء الله الصلاة والسلام في السماء السابعة. بما أن الأنبياء سكنوا في السماوات على اختلاف عددها، ألا يدل هذا على تساوي فضلهن؟ هذا ليس باستنتاج كاف يا أحمد، حتى الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض. هات الجزء الأول من صحيح مسلم وافتح الصفحة على حديث الإسراء، ابدأ من الكلام عن السماء السابعة لنتبين فضلها. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. يكفي إله هنا. أرأيت فضل السماء السابعة يا أحمد؟ وأنت يا خالد ترفع يدك لتسأل عن 50 صلاة. نعم هذا ما أريد. إن موسى عليه السلام كان يقابل رسولنا الكريم في السماء السادسة فيقول له اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق. لقد خبر ذلك مما عاناه من جدال بني إسرائيل وضعف إقبالهم على العبادة، فالله تعالى خففها عنا وجعل عددها 5 صلوات وأبقى ثوابها، فالصلاة بعشر أمثالها. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.